أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وعن دينها جدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الزين قال سليمان بعدما سمع على الاسرار من حسن السياسة أنه لم يكذبه ولم يصدقه. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا من حسن السياسة. هكذا يكون الحزم والاحتياط في الأمور. واتخذ لمعرفة حاله وصدقه وسيلة. كيف جاء؟ قال اذهب بكتاب هذا، يعني معناه أنه كتب كتاب. اذهب بكتاب هذا فألقه إليه. واو، هو طائر. أم دخلوا برجليه ويبالغ لما وصل إليهم وكان قريبا من الملك ألقاه إليها. قال ألقه إليه ثم تولى عنه. ألقه إليهم ثم يعني أبعد منهم تولى عنه فانظر ماذا يقول منه. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فذهب، يعني كل هذا مطوي كتبه. فذهب فألقاه، ألقى الكتاب على الملك. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. أدركت يعني هذا كتاب ليس بالهين، كتاب كريم يشتمل على معنى عظيم. إني ألقي إلي كتاب كريم. لا بد انها عرفت يعني فضل هذا الكتاب وفضل مرسله. عرفت بما كتب عليه أو بما تضمنه. ثم ذكرت لهم مقول إنه من سليمان وإنه بسم الله. هذا خلاصة الكتاب من سليمان ومطلبه ألا تعلوا علي، لا تتعاظموا علي وتبخلوا علي وتعززوا علي واتوني مسلمين. ثم قال يا أيها الملأ، الملأ الأشرار والأعيان والقادة، أفتوني في أمري، أشيروا علي، أشيروا علي ماذا أفعل مع هذا الرجل، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة الأمر. وهذا أيضا من حسن سياستها أنها لم تستبد، هذا هو يعني ركن السياسة وقوام السياسة على الصالحة عدم الاستبداد. فتشاور ما كنت قاطعة أمرا حتى تشكو، لا أبد في هذا الأمر العظيم حتى تحضوا وتشيروا. فأبدوا استعداد بالقوة الشديد وأمروا إليكم. بمعنى الكلام ما عندنا شيء، قولوا ما شئت، قولوا ما شئت، الأمر إليكم، فانظري ماذا تأمرين، يعني ماذا تأمرين ونحن نطيع ونحن نطيع ونحن نطيع. أن هذه القصة سبحان الله فيها دلالات عالية وفوائد سياسية لمن دبرها وعرف مضامينها العجيبة. والأمر إليك انظري ماذا انظري وفكري فما تأمرين به نحن يفعله. ذكرت يعني أمرا معروفا في العادة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، دخلوها يعيثون فيها بالفساد لأنهم غزاة، لأنهم غزاة يريدون التملك والتسلط إلى على أهل البلاد وعلى أموالهم سلوها. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يستذلون الأعيان والكبرى اللي كانوا يستذلونهم، هؤلاء الغزاة يعسرونهم. وكذلك يفعلون، قال بعض المسلمين وكذلك يفعلون، إن هذا من كلامها وهو وأنها تؤكد ذلك. قال بعضهم إن هذا من تصديق الله لما قال وكذلك. ذكرت إن استدام التدبير وهو أن توصل إليه بهدية، تستكتب ما لا يقول وما منطق، وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يحدث. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تدابير عجيبة، ملكة قادرة، وعلى يعني كانت كافرة ومشركة، يعني فلا يقتدى بها في تولية المرأة. المرأة لا تكون ولي أمر على الأمة في شريعة الإسلام. فيتبعها قوم ولوا أنظروا لم يولى في تاريخ الإسلام امرأة ولاية، الرسالات في الرجال والولايات في الرجال، الرجال قوامون على النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم فسر هذا النداء فقال ثم فسر هذا النبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين ثم فسر هذا النبأ ثم فسر هذا النبأ فقال إني وجدت امرأة تملكهم أي تملك قبيلة سبأ وهي امرأة تملك قبيلة سبأ وهي امرأة وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك ولها عرش عظيم أي كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أي هم مشركون يعبدون الشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوهم عليه هو حق وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطلع في هدايته حتى تتغير عقيدته ثم قال ألا أي هلا يسجدون لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض يعلم الخفي الخفي في أفكار السماوات يقول هلا هلا ألا يسجد أي هلا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض أن يعلم الخفي الخفي في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور ويخرج الخبأ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات ويخرج خبأ الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له لأنه المألوف بما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وسع الأرض والسماوات هذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن والذي يذل له ويخضع ويسجد له ويركع فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبع العظيم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم وتعجب سليمان كيف خفي عليه وقال مثبتا لكمال عقله ورزانته وقال مثبتا متثبتا لا عندي مثبتا لا ولا متثبتا فتثبتوا وقال متثبتا لكمال عقله ورزانته سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا وسيأتي نصه فألقه إليهم ثم تول عنهم أي استأخر غير بعيد فانظر ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به فذهب به فألقاه عليها فقالت لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم أي جليل المقدار من أكبر ملوك الأرض. ثم بينت مضمونه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين أي لا تكونوا فوقي بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام. وهذا في غاية الوجازة الوجازة نعم في غاية الإيجاز والاقتصار جملتين ألا تعالوا علي واتوني مسلمين نعم في غاية الإيجاز نعم في غاية الوجازة مع البيان التام. إنه تضمن نهيه عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم عليه السنة كان رسول كتب بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب الملوك نعم. وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب ما هو مثل ما يفعل الناس بعد ما يكتب الكتاب يجيب كذا المقدم ولا الداعي ولا لا يكون في الاول اسلوب الصحيح تكون من فلان الى تبدا باسمك لا إلا إذا كان مكتوب إليه يعني له شرف ومنزلة فتقول إلى فلان من إلى الوالد فلان من الابن إلى فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت يا أيها الملأ افتوني في أمري أي أخبروني ماذا نجيبه به وهل ندخل تحت طاعته وننقاد أم ماذا نفعل. ما كنت قاطعة ناظرا حتى تشهدون أي ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أي إن رددت عليه قوله ولم تدخلي في طاعته إلا أقيا على القتال فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي لو تم لكن فيه دمارهم لكنهم أيضا لم يستقروا عليه بل قالوا والأمر إليك أي الرأي ما رأيت لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم. فانظري نظر فكر وتدبر ماذا تأمرين. قالت لهم مقنعة لهم بالعدول عن رأيهم ومبينة سوء ما غرب في القتال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلوا يعني ما في يعني مسالمة حسن الدخول في الحرب ما لا يدرى ما تكون عواقب مخاطرة إذا كان هناك طرف منازع علاج الأمر بالطرق السلمية والحكمة قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إجعل الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين أي فهذا رأي غير سديد وأيضا فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. وقالت فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع مرسل منه هل يستمر على رأيه وقوله أم تخدعه الهدية وتبدل فكرته وكيف أحواله وجنوده. فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. لما جاء سليمان لما جاء البداية بداية طرف القصة الأخير ما دوين ما حدث كيف هذا وهل أفلحوا المرأة وإن كانت ناقصة تقول لبعض النساء رأي ما تفوق به بعض من الأصل أن الرجال هم أهل العقول والقدر هذا ولا يقيل الرجل خير من المرأة بعد بالجملة مع أنه شهادة المرأة بنص شهادة الرجل لا يلزم منه أن يكون هذا النقص عام لكن الحكم الشرعي أن شهادة المرأة مطلقا عن النص من شهادة الرجل للنقص العام في الجنس ولو قدر أن امرأة تكون ذكية وقادرة فهذا لا يغير للحكم الشرعي الذي هو قاعدة عامة الأحكام الشرعية تأتي بصفة قواعد عامة ما تغيرها خلاف بعض أحوال الناس. نعم.